قالوا ازاي؟ قال لهم انا الكتاب ده من ساعه ما بدات افتحه مش قادر اعمل اي حاجه ولا اشيل عيني من عليه لغايه ما خلصته في 3 ايام. ده لا يمكن يكون كلام بشر ابدا ابدا. ناس في امريكا بيتكلموا مع واحد في الجيش الامريكي، واحد في الجيش الامريكي فمش مسلم الراجل ده، بيقول لهم هو ايه ده، في ايه، احنا كل ما نبعت فرقه من امريكا للعراق فرقه كبيره يرجع لنا الفرقه في ميعاد رجوعها فيها 5000 واحد اسلموا، 5000 واحد بيسلموا في كل فرقه نبعتها للعراق. هو في ايه؟ القران يا جماعه، القرآن له قدرة تغييرية رهيبة، قدرة انه يقلب حياتنا كلها، قدرة انه يغير حياتنا كلها، قدرة انه يغير فينا كل شيء. احد الناس الامريكان بعتوا له المصحف، رد عليهم بعد شهرين قال لهم انا اسلمت. قال له طب انت اتاخرت ليه؟ قال لهم انا لما اسلمت، لما قريت القرآن اسلمت بفضل الله، فاهلي حسبوني اتجننت، قاموا مدخليني مصحه نفسيه لمده شهر عشان اتعالج. قلت الحمد لله عشان ما يبقاش ورايا غير ان انا اقرا القران، اعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. القران يا جماعه، القران اللي قلب حياه الصحابه، القران اللي امال احنا بنلتزمنا ليه اصلا؟ هو بسبب القران، هو اللي قلب حياتنا، هو اللي خلى عمر يسلم، هو اللي خلى كل الصحابه تدخل في الدين، القران اللي غير حياه العالم كله، القران اللي خلى السلف كلهم يوصلوا الليل بالنهار في العباده والعلم والدعوه والجهاد. ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. ده احنا كنا تايهين، ده احنا كنا ضايعين، الحمد لله فامنا به. ولن نشرك بربنا احدا، مش هنرجع تاني. الطريق ده حطينا رجلينا فيه مش راجعين تاني، احنا مصرين على الطريق ده، احنا مصرين على الطريق ده بعد ما عرفناه. مين دول يا جماعه؟ دول اخر ناس كان متوقع ان هم يسلموا، اخر ناس. عارفين اخر لما الواحد بيشوف ساعات شباب، لما بيشوفهم اخر شباب كان متوقع انهم يلتزموا في دفعتهم وفي الجامعه كلها، هم اخر واحده كان متوقع تلبس نقاب فلانه لبست نقاب، وتاني يوم كمان بتدعو الى الله، تالت يوم كمان بتحفظ قران وبتحفظ فلانه، سبحان الهادي، سبحان الله العظيم. دول يا جماعه اخر ناس كان متوقع. عارفين عمر بن الخطاب لما كانوا بيقولوا عليه قبل ما يسلم، لو اسلم حمار عمر لما اسلم عمر، عمر بن الخطاب يبقى الفاروق، يبقى خليفه المسلمين اللي نشر الاسلام في العالم، كان عمر بيتقال عليه. كان عارفين قاتل المئه اللي قتل 100 نفس وتاب بعدها؟ لو كنا رحنا القريه بتاعته سالنا كل اهل البلد مين اخر واحد ممكن يلتزم عندكم، البلطجي ده اهو قتل القتله، ده السفاح، ده اهو السفاح اللي الناس عنده عامله زي فخ الجمعيه، ده اهو ده اخر واحد ممكن يتوب، هو اول واحد تاب في البلد، هو اللي تاب في البلد كلها اصلا. دول اخر ناس كان متوقع. زي الوقت يا جماعه بنشوف ناس ازاي دول تابوا وبقوا دعاء وبقوا بينشروا الهدايه، سبحان الهادي. ما تيأسوش من حد ولا تيأسوا من نفسكم ابدا، والله العظيم النور موجود وكتير كتير، بس جوه عايز بس الطبقات اللي عليه دي تترفع شويه. مين دول يا جماعه؟ دول ناس لحقوا ايه؟ لحقوا قطار التوبة، لحقوا الانقاذ، لحقوا قصة سورة الجن. بتفكرني بحسن الخاتمة، بتفكرني بالناس اللي لحقت انها تتوب. احد الشباب كان ماشي، الشباب الملتزم ماشي في شارع من شارع القاهرة، وهو ماشي لقى شاب مشغل الايكولايزر بقى والسكسكة وطاقم الصوت بتاعه، وماشي ورا مجموعة بنات ممن يعني ايه ربنا يهديهم ويتوب عليهم، وقاعد يعكس فيهم ومشغل الاغاني. فصاحبنا الاخ الملتزم عدى وماله بالكلام التعبان ده، ده دماغه يعني. فبعد ما مشي قال طب حرام، طب انا اسيب المنظر ده ليه؟ طب انا انصحه، انا ازاي اشوف منكر واسكت؟ ازاي اشوف ضلال؟ طب اقول له كلمه، اقول له حاجه، اعذر الى الله لما يسالني عن المنظر ده؟ فرجع له، فبدا يكلمه يا اخي والموضوع والحكايه والروايه وربنا والجنه والنار والاخره واللي انت بتعمله ده، واليمين والشمال ملكين، اللي هيكتب اللي انت بتعمله ده اليمين ولا الشمال، ولو مت هتعمل ايه؟ احد يقول له الكلام البسيط اللي قدر يقوله له. فالشاب اتاثر جدا وعينيه دمعت، قال له طب ما تسيبنيش، طب اعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، قال برام كلامه أثر، فضل يرزع بقى وفضل يقول له تعمل ايه والصلاة وما تسيبش الصلاة أبدا، وقال له طيب أنا نفسي إنك تتابعني، أوعى تسيبني الله يخليك، ما تسيبنيش. الكلمة اللي بنسمعها من كل الشباب، ما تسيبونيش إحنا في رقبتكم، الكلمة اللي بنسمعها من الكل. فخدوا نمرة بعض ووعدوا إن هو هيزوره وعرف مكان عنوانه. بعد أسبوع افتكر الشاب ده، راح يزوره في بيته، راح يطرق الباب بيخبط على الباب، فطلع راجل كبير أبوه، فبيقول له لو سمحت حضرتك فلان موجود. فالأبوه نظرة أسف ترتسم على وشه ونظرة حزن، بيقول له فلان ابني الله يرحمه، ده مات يا ابني، أنت مين؟ الله يرحمه، الله يرحمه، فلان مات.